يا جماعة الدين مش درس حلو، الدين مش ان انا اقوم قايل لك ايتين تلاتة جواهم لطيفة هنا لابن عاشور وهنا كلمة قالها الامام احمد على كلمة قالها المحاسبي وده كلام موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واجيب لك موقف واطلع لك منه يا سلام على الفايدة القيم ايه الدرس الجامع بس خلاص ده شو. مش بتكلم عن النوايا، مش بتكلم على فكرة المتكلم ولا عن السامع، انا بتكلم عن المنظومة. ده شو دي مش جدية. الدين والتدين والالتزام والاستقامة مش عبارة عن مجموعة من اللطائف الجميلة هنقولها من مواقف وآيات وأحاديث كل ده حلو، ولكن أقوله وأعمل بيه أسمعه ويؤثر في حياتي.